بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته في هذه الساعة المباركة بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد بدأنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب تحفة الذاكرين، كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للإمام المنذر زكي الدين عبد العظيم رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام المحدث الفقيه الأصولي، وله كتاب جيد الأول في بابه، ألا وهو كتاب الترغيب والترهيب في هذا المجال، يرغب فيما عند الله. المؤمن ينبغي يعيش بين الترغيب والترهيب، بين هذا وهذا، حتى يكون حياته هكذا. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين. وكنا قد بدأنا من تلكم الأحاديث، وقفنا عند حديث، انتهينا من حديث عائشة رضي الله عنها في وصفها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن صلاته من الليل غالبها 11 ركعة، هكذا معظم الأيام ومعظم الليالي يصلي من الليل 11، ووصل إلى 13، ووصل إلى 90، ووصل إلى 70. والمراد أن الإنسان ينبغي أن يقوم في الليل يصلي يتقرب إلى الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار من الله جل وعلا لنبيه: يا محمد من الليل تهجد، والله نحن كذلك تبع له، يا محمد تهجد من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة الترجي، إذا قيل عسى من الله فهي واجبة الترجي. نسأل الله جل وعلا. ولذلك ورد أنه قال: من سأل لي من أجاب المؤذن إلى ما يقول ثم سأل لي الشفاعة وجبت له شفاعتي، ثم سأل لي الوسيلة قال وجبت له شفاعتي. وهذه نسأل الله، هذا المقام المحمود الذي يبعثه الله تبارك وتعالى. والآن نحن مع دعاء الاستخارة، أليس كذلك؟ في حديث جابر بن عبد الله، اقرأ يا نايف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، باب دعاء الاستخارة. وروى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث شئت، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته. انفرد به البخاري. جيد. هذا الحديث العظيم، وهذا يدل على عبودية العبد لربه، ويدل على عظمة الرب جل وعلا، وأنه بيده الأمور كلها سبحانه، وهو الموفق، وهو الموفق للحياة، يوفق العبد. ولذلك هذا الحديث في صميم التوحيد، لأنه العبد هنا يسأل الرب جل وعلا. يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن. الاستخارة طلب الخير، استخارة، والألف والسين والتاء تأتي للطلب دائما: استخار، استغفر، استشار، أليس كذلك؟ ألف والألف والسين والتاء تأتي ليش؟ للطلب، يطلب، أليس كذلك؟ استغفر، طلب الغفران، أليس كذلك؟ استرشد، طلب الرشد، أليس كذلك؟ استأكله، طلب أن يؤكله، أليس كذلك؟ استحمله، طلب أن يحمله، أليس كذلك؟ فالألف والسين والتاء تكون للطلب، وهنا استخار طلب الخير، يعني يطلب الخير من الله تبارك وتعالى. والخير كله بيديه، وقد ورد: اللهم لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره. والخير بيده سبحانه جل وعلا، والله لا نعرف، قد تمشي في الطريق كذا وتمشي في الطريق كذا، والخير هو هنا، ليس هنا ولا هنا. ولذلك دائما يسترشد العبد ويستخير ربه. قلت: وهو هاهنا يطلب خير الأمرين، يطلب خير الأمرين، يعني كأنه اعترض عليه أمران، أليس كذلك؟ سفر وعدم السفر، أليس كذلك؟ سفر وعدم السفر، يعني شراء وعدم الشراء، شراء السيارة وعدم شرائها، فهمت ولا؟ ونكاح وعدم النكاح، وهلم جر. ولذلك قالوا الاستخارة، الاستخارة كذا ولا لا؟ قالوا طلب الخير مستحبة، مستحبة كذا ولا لا؟ وليست واجبة، وليست واجبة. نعم. وهو هاهنا يطلب الخير الأمرين، وقد تكون في المباحات، تكون في إيش؟ في المباحات. وقد ورد في مسند أحمد، يأخذ هذه الفائدة يا نايف، ورد في مسند أحمد بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قوله: من سعادة ابن آدم، من سعادة إيش؟ ابن آدم استخارته لربه، استخارته إيش؟ لربه. من سعادة ابن آدم، يعني كأنه صلته دائما بالله، يمشي، ووالله لا يخذله الله من استعان به أعانه من استخاره. وقوله في الأمور كلها، في الأمور إيش؟ كلها، أليس كذلك؟ نقل الحافظ عن ابن أبي جمرة أنه عام أريد به الخصوص، أنه إيش في الأمور كلها، أنه إيش عام أريد به الخصوص يعني مخصوص. فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه كذلك لا يستحب لا يستخار في تركهما. إذن إيش مخصوص؟ الواجب والمستحب لا يستخار فيه، وكذلك المحرم والمكروه لا يستخار فيه. ما بقي إلا إيش؟ من يعرف؟ بقي المباح. فانحصر الأمر في المباح، فانحصر الأمر في إيش؟ وفي المستحب، وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ؟ في المستحب إذا تعارض منه إيش أمران أيهما يبدأ ويقتصر عليه. وهذا الفقه، هذا الفقه كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ليس الفقه معرفة الخير من الشر. يقول ابن تيمية إيش؟ ليس الفقه معرفة الخير من الشر، هذا يعرفه كل أحد، ولكن الفقه معرفة خير الخيرين، معرفة إيش؟ خير الخيرين وشر الشرين. إذا اعترض لك أمران كلاهما شر، أو اعترض لك أمران كلاهما خير، هنا يظهر فقهك ويظهر إعانة الله لك ويظهر توفيق الله لك ويظهر استخارتك لربك. هذا هو، عرفتم كيف ولا لا؟ هذا الفقه. إذن هنا إيش قلنا؟ قوله في الحديث: إن العبد وفي الحديث إن العبد يرد الأمور كلها إلى الله، والتبرئ من الحول والقوة إليه، والعمل بعد الاستخارة لا والعمل يعمل ما ينشرح له صدره. يعني إذا استخار في أمر ما، ثم إذا انشرح الصدر لأمر ما يمشي. ما انشرح الصدر، ما زال في قلبه إيش؟ لكلكة، يقول لكلكة ولكعه في قلبه اضطراب، يستخير ثانية. ثم الذي يكتبه الله يمشي، الذي يكتبه الله يمشي. هذا. وقوله كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة والقرآن. وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها، عموم الحاجة يعني هو محتاج كذا ولا لا؟ كأنه محتاج إلى القرآن، فكذلك حياته هذه التي يمشي فيها، قد يعترض كل يوم يعترض عليه شيء، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يستخير الله. والله إني أستخير الله بعض الأحيان أنه إذا كان الوقت نصف ساعة، هل أذهب إلى السوق أقضي الحاجة ولا الحرم المسجد حتى لا تفوتني الصلاة؟ استخير الله، هل يمكن أروح أقضي الحاجة وأجي؟ يمكن ما استخير، فأقول اللهم نستخيرك بعلم. إذا كان ذهابي إلى قضاء الحاجة قبل وإدراكي الصلاة الجماعة، فهمت ولا؟ يسر. وإن كان لا والله ذهابي إلى السوق وفتفويت شيء شر يصرفه. جئتم كيف؟ دائما يستخير الله في حياته كلها، في أموره كلها. عرفتم يا إخوتاه ولا لا؟ هذا هو الصحيح. يستخير الله في كذا. نعم. قلت: وقوله كما يعلمنا السورة من القرآن، أليس كذلك؟ وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة وإلى الله جل وعلا، محتاج إلى الله الإعانة، أليس كذلك؟ والله نحتاج إلى الإعانة من الرب تبارك وتعالى، ونحتاج إلى أن نستخيره. قلت: وقوله إذا هم إذا هم، أي أو الهم، الهم ما يرد على القلب. نايف تمعي ما هو الهم؟ ما هو الهم؟ أنا قلت هذا الكلمة. آها، تقرأ في الورقة، أليس كذلك؟ ما هو الهم؟ ما يرد على القلب، ما يرد على القلب، بخلاف العزم، بخلاف العزم، أليس كذلك؟ إيه نعم. قال قلت ما إذا هم أول، أي ما يرد على القلب بخلاف العزم، متى إيه؟ متى يحصل بركة، بركة الدعاء والاستخارة في ذلك، يعني إذا جاءك الهم. والأمور أفعال القلب، اسمعوا، أفعال القلب تكون أول مرة خاطرة، خاطرة تمر على القلب كده، فهمت ولا؟ ثم يجي الهم، ثم يجي الإيش؟ العزم، ثم يجي الفعل. كم درجة؟ أربعة. وكذا ولا كم درجة؟ أربعة درجات: الهم، الخاطرة، والهم، والعزم، وإيش؟ والفعل. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فهنا قال إذا هم، إذا هم قلت، إذا هم بخلاف العزم حتى تحصل بركة الاستخارة لذلك. وقوله فليركع ركعتين، فليركع إيش؟ ركعتين. طيب لو ركع أربعة جائز ولا مو جائز؟ جائز، أحسنت. فإن زاد الركعتين أنت ولا لا مانع، أليس كذلك؟ طيب، لكن هل ركعة واحدة تجزي؟ لا ما تجزي، كذا يا نايف؟ لو ركعة واحدة، ركعة واحدة، أليس كذلك؟ نعم. وقوله طيب وهل تجزي الاستخارة عقب صلاة الفريضة أو النافلة أو الراتبة؟ الأمر واسع، الأمر إيش؟ واسع، عرفت معنا واسع؟ يعني لو استخار بعد الفريضة وركع ركعتين، الرسول قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. طيب جاك الهم وأنت تدخل في صلاة الفريضة، صلاة الفجر، تستخير بعد الصلاة، جائز ولا مو جائز؟ ركعت ركعتين، أليس كذلك ولا لا؟ والأمر واسع. وبعضهم قيد أنه لابد من ركعتين يراد بها، بعضهم قيد لابد. المسألة فيها إيش؟ خلاف، المسألة فيها إيش؟ خلاف، يعني هل يعني يستخير بعد الفريضة أو بعد الراتبة أو بعد الركعتين الوتر والشفع، أليس كذلك؟ هل يستخير بعدها؟ بعضهم قال جائز، الأمر واسع، وبعضهم قال لا، لا بد إيش؟ من إيش؟ من هذه. والأمر واسع، بما أن الأمر إيش؟ واسع، حيث أن الاستخارة أصلها ليست واجبة. نعم، أيوة. إذن عرفنا الاستخارة، والدعاء واضح، قوله اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، في بعض الروايات ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني. ايش معنى رضني؟ يعني ايش؟ اجعلني راضيا، اجعلني راضيا بهذا الامر، فهمت ولا؟ ويسمي حاجته، يسمي ايش؟ حاجته. والحديث صحيح، وهذا والله نستخدمها الاستخارة دائما، اليس كذلك؟ اسال الله ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى. ناخذ الحديث الذي بعده، باب ما جاء في الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الصيام، فضله. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقوله نعم، وقوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. قال الأزهري هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، ويكون الرفث الجماع، ويكون ذلك الجماع والحديث به، وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء. قوله ولا يصخب، الصخب الصياح واختلاط الأصوات، واختلاط الأصوات، ويقال بالسين والصاد. وخلوف فم الصائم بضم الخاء هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة. جيد. هذا الحديث في فضل الصيام، أليس كذلك؟ والصيام ما شاء الله ممدوح، الصيام والصيام الإمساك. إذا قيل الصيام ما معناه؟ معناه الإمساك، أليس كذلك؟ قال الله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أمسكت، أنا ما أكلم أحد. لأن مريم عليه السلام لما جاءت بولدها عيسى فأتت به تحمله، لما ولدته من غير أب، وهذا إعجاز، ولذلك الله قال لا تتكلمي أنت، نحن ندافع عنك، أنت خلاص اسكتي، بس لا تتكلمي ولا كلمة، أنت ولا قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي جاءت لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا يسكنون في فلسطين اليهود، وهي ولدته في فلسطين عليه السلام عيسى. فلما جاءت به تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، إيش هذا؟ كيف جبت هذا الولد معك؟ من فين جبتي؟ لأنها أتت به إيش؟ تحمله ابنها. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله آمنا بالله. مجرد التصور أنه يأتي ولد من غير أب عجب، لكن لا يذهب العجب بما أن الله أخبرنا أنه خلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل إيش؟ آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. ونحن البشر كلنا، هؤلاء البشر كانوا عدما، كانوا إيش؟ كانوا عدما. إيش معنى عدما؟ ما هم موجودين أبدا، ما هم موجودين أبدا. البشر هؤلاء كلهم كانوا عدما ثم وجدوا، أوجدهم من؟ أوجدهم الله جل وعلا. قبل 50 سنة أو 100 سنة ما كنتم موجودين أبدا، ما كنا موجودين، والله أوجدنا. صح آباؤنا كانوا موجودين، وآباء آباؤنا كانوا موجودين، لكن من أوجدهم قبله؟ إذن الله الموجد الخالق الأول، لأنت وله الأول، خلق البشر كله، هو القادر على كل شيء سبحانه، خلق البشر وحتى يختبرهم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إيش؟ مذكورا، ما كان شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. انظر يا ابن آدم، خلقك الله من نطفة. ما معنى نطفة؟ ما معنى نطفة؟ نقطة، نقطة ماء، هذه نقطة كده، نقطة ماء، نطفة، أليس كذلك؟ تنطف، معنى تنطف يعني خلاص توي كده، ها هذه الموية، هذا الماء. الإنسان خلق من نطفة، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج. ما أهون الخلق على الله، والله ما أعظمهم على الله إذا اتقوا. خلقنا في أحسن تقويم، جئنا بعقول نمشي نشوف ندبر نفعل، يجب أن نفعل ما يرضي الرب، هذا الصحيح، يجب وجوبا. الخلق هؤلاء الذي كانوا ضعافا وخاروا ساروا أقوياء ولا ما ساروا أقوياء؟ يتحدى، يقول أنا أتحدى، تتحدى من أنت؟ يقول أتحدى، أليس كذلك؟ يقول أتحدى، تتحدى من؟ حقا على الله ما ارتفع شيئا إلا إيش وضعه ولا ما وضعه؟ حقا على الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء إلا إيش وضعه الله جل وعلا. لا إله، فهو الرافع، فهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو السميع وهو البصير وهو الحي وهو القيوم وهو الفعال لما يريد سبحانه. نثني على الله ولا ما نثني عليه؟ هذا هو التوحيد. جيد جيد. هنا الآن الصيام معنى الإمساك، ساقنا إلى ذلك أيش الإمساك، أن مريم أمسكت عن الكلام مجرد الإمساك، وهنا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ثلاثة. وبعضهم قال قول الزور والكذب، لكن هذا لا، هذه الأشياء تفطر، هذه الأشياء التي إيش تفطر، الطعام والشراب والجماع يفطر، لكن قول الزور هل يفطر ولا ما يفطر؟ بعضهم قال يفطر، بعضهم قال إيش لا يفطر. لو كذب الإنسان وهو صائم، لو كذب الشخص واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن عرفنا هنا الإمساك وهو الصوم معناه الإمساك، أليس كذلك؟ وقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أزي به. لأن الإمساك كلهم يمسكوا لما يصومون في رمضان، كلهم إيش يمسكوا، كلهم يمسكوا، لكن يتفاضل الناس في الأعمال، تفاضل الناس إيش، بعضهم يمسك وينام مهذول، لا بعضهم يمسك ويقرأ. الآن يأتيهم الصوم في رمضان ينامون من الصباح إلى ينامون إلى المغرب ولا قبيل المغرب، أليس كذلك؟ في الليل يقومون يملؤون شوارع جدة بالسيارات ويضيق عباد الله، أليس كذلك؟ وفي النهار ينامون، أليس كذلك ولا لا؟ هذا يأتي الصيام، ولكن الأصل في الإنسان لا، عرفت كيف ولا لا؟ إذن هنا يتفاضل الناس في الأعمال فيه، وقد يدخل فيه الرياء، وقد يدخل فيه إيش الرياء، لكن أصل الإمساك ما في رياء أصل، لأنه إما أن يصوم وإما لا يصوم، واحد من ذلك. فالصيام عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، ثم يتفاضل الناس في إيش في الأعمال الصالحة، في قراءة القرآن، في الإنفاق، في إطعام، في كسوة، في كذا، هذه تفاضل الناس فيه. وقد يدخل في هذا الرياء، أليس كذلك؟ يدخل في إيش الرياء، قد يطعم ويريد الناس يمدحونه، قد يطعم يقول أنا أسوي سفرة، أسوي سفرة في المسجد، أنتم ما تعرفوا أنا أسوي سفرة، أنا أسوي سفرة. هذا يرائي ولا ما يرائي؟ هذا يقول أنا أسوي لكم سفرة، هذا يرائي ولا ما يرائي؟ يسوي سفرة يا أخي، خليها لوجه الله، ما تقول أنا أسوي سفرة، أنا أسوي سفرة، هذا معناه إيش؟ يريد الناس يمدحوه، يتفاضل. هنا يدخل الرياء في الأعمال، أليس كذلك ولا لا؟ قلت ولذا قال وأنا أزيد، يعني أنا أعلم كذا ولا لا؟ أعلم أي نعم تسابقكم فيه، وأعطي كل واحد ما يستحق، لأنه قال إيش الصيام وأنا أزيد، يعني أنا أعلم نياتكم وأعلم رياءكم، وهذا أنا أجازيكم به كذا، وأعطي كل واحد منه. قال الحافظ ابن حجر في قوله وأنا أزي به أي أتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، تضعيف إيش؟ الله عز وجل هو الذي يعطي كل واحد بقدر عمله. وقوله والصيام جنة، صيام جنة أي معنى ستر ووقاية، ستر وإيش ووقاية، الجنة الستر والوقاية، في بعض الروايات كجنة أحدكم من القتال كالحصن كذا ولا لا؟ الصيام كالحصن يدفع، نعم. وقوله ومعنى ذلك أنه يقي صاحبه مما يؤذيه، يقي صاحبه، الصيام يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات، لأن قلة الطعام تخفف الشهوة، قلة الطعام تخفف إيش؟ الشهوة. وإن النار محفوفة بالشهوات، وإن النار محفوفة إيش؟ حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بإيش؟ ها؟ بالمكاره. فهنا الشهوات تستعر مع الطعام والشراب، وتخف مع إيش؟ مع الجوع، تخف مع الجوع، هذا معناها، أليس كذلك؟ كلما كان قال وصائي قال، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، ولا يرفث. الرفث الجماع ومقدماته، كذا ولا لا؟ الجماع ومقدماته كالقبلة والمسة، عرفت؟ إذا مس المرأة بشهوة، أو قبلها، هذه كلها ما ينبغي في الصيام، فهمت ولا؟ وإذا جامع فسد عاد، إذا جامع فسد الصوم. وأما إذا قبل، وإذا لمس، وإذا لمسها المرأة، هذا خطأ، ما ينبغي، يحفظ الصيام، أليس كذلك؟ هذا يدخل في الرفث، يدخل في إيش؟ في الرفث. الله قال، شوف يعني من من من من بلاغة القرآن قال لا يرفث، من بلاغة السنة قال لا يرفث. وكذلك في القرآن في في في, في الحج، من فرغ فيهن الحج فلا رفث، أليس كذلك؟ مثلها تماما، من فرض فيهن، انتبه يا نايف، من فرض فيهن الحج فلا رفث. ايش معنى لا رفث؟ يعني لا الجماع ولا مقدماته، لا الجماع ولا مقدماته. مقدماته القبلة، هل اذا قبل في الحج هو احرم وقبل الزوجة او لمسها؟ خطأ، ما ينبغي. وبعضهم يقول اذا كان تحركت الشهوة عليه فدية، وبعضهم قال لا، لا شيء، فهمت ولا لا؟ واما اذا جامع فسد حجه، إذا جامع في الحج فسد حجه، وكذلك هنا إذا جامع في الصوم فسد إيش؟ صومه. إن الله قال لا فلا رفث، وهنا قال إيش الحديث؟ قال فلا يرفث، يعني لا يجامع ولا يقرب. قال قلت الرفث الجماع ومقدماته، وهو يشمل كل فحش من القول، فحش من القول يعني القول الفاحش مع المرأة، فهمت ولا؟ يعني يتكلم كلاما يعني يحرك شهوتها، يحرك ايش؟ شهوة المرأة، وتحرك شهوته، فهمت ولا؟ ما شاء الله تقول له انت جميل، انا لو انك اضمك على قلبي، فهمت، وامسكك في صدري، هذا كله من الرفث، فهمت ولا لا؟ لو قالت المرأة يا فلان، يا فلان على زوجي، اليس كذلك ولا لا؟ ما أجملك على قلبي وعلى جسدي، هذا كلام ما ينبغي، عرفتم كيف ولا لا؟ يعني هذا هو الصحيح، عرفتم ولا لا؟ الرفث قال الكلام الفاحش، يعني الفاحش الذي يثير الشهوة، هذا ما ينبغي. وضح الأمر ولا ما وضحه؟ نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. نعم، ولذلك يقول إني صائم، لو قالت له كذا المرأة ولا قالها هو لها، لا أنا صائم، يقول إني صائم، لا تتكلم بهذا الكلام، أليس كذلك ولا لا؟ هذا أحسن. أما في الليل خلاص انتهى، أما في النهار في الصيام، وكذلك في الحج، يعني لا رفث. عرفنا إذن الرفث الجماع والكلام ومقدماته الأفعال، كل ما يحرك الشهوة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، قولوا آمين. وقوله أيوة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يقولها حقيقة، كذا ولا لا؟ نعم. والذي نفس محمد بيده، هذه يمين، أليس كذلك ولا لا؟ يحلف بالله، كذا ولا لا؟ من هو نفس محمد بيده؟ الرب جل وعلا. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، من رائحة المسك أطيب عند الله. يا نايف، أطيب على ظاهره، أطيب عند الله حقيقة، عند الله أي أكثر طيبا وأقرب وأحب إليه جزاء صومه، أن يبتعد مسكين الصائم، أليس كذلك ولا لا؟ والخلوف، ما هو الخلوف؟ تعرف الخلوف أنت؟ ما هو؟ رائحة الفم، رائحة الفم المتغيرة من ترك الطعام والشراب، يعني إذا ما أكل ولا شرب ولا شرب يتغير رائحة الفم، لأنه ما دام يأكل ويشرب ويتكلم الفم يتحرك ما تجي رائحة، فإذا ترك الطعام ترك الشراب تأتي رائحة، تأتي إيش؟ رائحة. وهذا يدل على إيش؟ عظم الصوم وفضله عند الله جل وعلا. وقوله للصائم فرحتان، كذا ولا لا؟ الصائم فرحتان. قال النووي فرحة عند فطره لكمال عبادته وسلامتها من المفسدات، كذا ولا لا؟ والأخرى عند لقاء ربه لما يرى من الجزاء فيتذكر نعمة الله بتوفيقه لذلك. نعم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح إيش؟ فطره. فرح بإيش؟ بفطره، يعني فرح بفطره، يعني فرح بفطره، فرح لأنه أدى الأمانة التي كتبها الله، سواء كان في آخر الشهر أو في اليوم، عندما عند الغروب يفرح لأنه يومه الحمد لله تمه مسكه، أليس كذلك ولا لا؟ يفرح. وعند آخر الشهر يفرح أنه الحمد لله ما أفسد صومه، فرح في فطره. نعم فرح بفطره، لماذا؟ لأداء الأمانة التي إيش؟ عليه. والله يا إخوان ترى التكاليف أمانة، فإذا أدى الأمانة، ولذلك الرسول إيش قال؟ رحنا بها يا بلال، يبغى يؤدي الأمانة، الصلاة الصيام، لو واحد ائتمنك وقال هذا مليون ريال خلي عندك أمانة، هذا المليون خلي عندك أمانة، أليس كذلك ولا لا؟ أطلبه بعد شهر، والله المؤمن يرى هذا شيئا ثقيلا على ظهري، يرى شيئا إيش؟ يبغى يحفظ هذا المليون شهرا كاملا ليل نهار، يحفظه ولا ما يحفظه؟ يخاف أن يسرق. قال يا عبد الله ما عندي أمان، ما أوضعه في بنك لأن البنوك كلها ربا، مهكذا ولا لا؟ قال هذا أحطه عندك أنت، خلي عندك أمانة تدسه في بيتك، فهمت ولا؟ هذا الرجل يا جماعة إذا كان مؤمن صادق يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف ولا ما يخاف؟ إذا كان مؤمن صادق على هذا المال الذي استودع عنده وجعل أمانة، أنه خلاص هذا يسافر الرجل ويتمنى يسأل كل يوم متى يأتي حتى يرجع له إيش؟ أمانته، حتى يرجع إليه إيش؟ أمانته. فإذا جاء وأعطاه الأمانة يفرح ولا ما يفرح؟ أنه إيش؟ أنه طلع أمينا طيبا، الحمد لله، يعطي أمانته. وكذلك الصيام وكذلك الصلاة، أليس كذلك؟ والله كذلك الصلاة، نفرح بأدائها في أوقاتها لأنها أمانة، قال الله صلوا صلوا نخشى أن تضيع، أليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله مات الساعة، قال إذا ضيعت إيش؟ ضيعت الأمانة. الله أكبر، يعني خلاص مرجت عهودهم ومواثيقهم وكذبوا، صارت قلوبهم زفت، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يصلح قلوبنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. هذا يطقطق من غنقفله أحسن، هيا نقفل. جيد، هنا إيش قلنا؟ قلنا إيش؟ للصائم فرحتان، عرفتم هذه الفرحة؟ عرفتم هذه الفرحتان؟ الفرحة الأولى عند فطره، أنه أدى الذي أوجبه الله عز وجل عليه، يفرح، سيلقى الله جل وعلا، يلقاه إيش؟ مسرورا. أما من أوتي كتابه بيمينه كذا ولا لا؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله إيش؟ ينقلب إلى أهله مسرورا، لأنه ما شاء الله كان مؤدي الأمانة خائف ربه في هذه الحياة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. والله الذي يخاف هنا بي بي بي في أوامر الله إنه هذا السعيد. أما المستهتر الله أكبر، يخاف في هذه الحياة. وقد ورد في الحديث في البخاري: لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، لا أجمع على عبدي إيش؟ أمنين وخوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، من أمنتني في الدنيا خفته في الآخرة. هذا هو ينبغي أن نخاف في الأمانة، أليس كذلك؟ إذن هنا فرحتان، عرفنا هذه الفرحة والفرحة الآخرة يوم القيامة. طيب إذا لقي ربه، انتهينا من هذا الحديث أليس كذلك؟ نأخذ الذي بعده. هات. وروى سهل، قال رحمه الله: وروى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قوله باب الريان واختصاص الصائمين به، قيل هو مشتق من الري، لما ينال الصائم من العطش، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازي به على الصوم. جيد. الحديث أخرجه الشيخان، أما البخاري كتاب الصوم برقم 1896، باب الريان للصائمين، وأما مسلم فكتاب الصيام باب فضل الصيام، رقم 1152. والحديث واضح في إيش؟ في فضل الصيام، وأن له بابا يوم القيامة من أبواب الجنة. وقد ورد أيضا: من دخله شرب، من دخله إيش؟ شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، كناية عن الخلود. من دخل هذا الباب، باب الريان، قلت: والحديث قوله بابا، قال بابا أليس كذلك؟ إن في الجنة بابا، أي من أبواب الجنة، وأبواب الجنة كم؟ ثمانية، كما ورد في البخاري، كما ورد إيش في إيش في البخاري، أبواب الجنة كم؟ ثمانية. ورد في البخاري برقم 1897 قوله صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنى الحديث: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة ثمانية، نودي من أبواب الجنة إيش؟ ثمانية. يا عبد الله هذا خير، يأتي معنا إن شاء الله الحديث نشرحه في الصدقة، باب ما جاء في إيش؟ في الصدقة، لكن نحن في الصيام هنا. قال: إذن قلت: أبواب الجنة كم؟ ثمانية أليس كذلك؟ وقيل بعضهم عدها، الحافظ بن حجر أراد أن يعدها، ولذلك هنا قال في في في في باب من أنفق زوجين، من أنفق زوجين، إن كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة باب الصلاة، وإن كان من باب إن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وإن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، كذا ولا لا؟ فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية؟ قال: كلها. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأنت أن تكون إيش؟ منهم. نعم. فدل ذلك على أنه قد يدعى من تلك الأبواب، وهذا يدل على فرح إيش؟ الملائكة، الملائكة، لأنه على أبواب الجنة خزنة، بوابين خزنة، فإذا جاء يدعونه يقول: هلم تعال ادخل من هنا، ادخل من هذا الباب، أليس كذلك؟ فرحون به جزاء عمله في الدنيا، كان من أهل الصيام، كان يصوم، كان من أهل الصدقة، الصيام عرف من باب الصيام فيه، يعني يكثر الصوم، يكثر الصوم الاثنين والخميس أليس كذلك، وثلاثة أيام من كل شهر ويوم ويفطر يوم، هذا من أهل الصيام، عرفتم كيف ولا لا؟ كان من أهل الصدقة، إيش معنى الصدقة؟ ما يأتيه درهم زائد عن حاجتي إليه تصدق. عرفت من أهل الصدقة كيف؟ يا نايف، ما يأتيه درهم زائد بعد أن يأكل ويشرب ويلبس خلاص يتصدق، يحب يتصدق، يحب يتصدق، يعني كأن الصدقة يحب، كان من أهل الصدقة أليس كذلك؟ وإن كان من أهل الجهاد، فكر في الجهاد أليس، ويعمل في الجهاد ويساعد في الجهاد، هذا معناه أليس كذلك؟ كان من باب الصدقة، باب الصلاة، الصلاة دائما يحافظ على الصلوات أليس كذلك؟ حافظ على الصلوات الخمس والنوافل والضحى والوتر وقيام الليل، هذا من أهل إيش؟ الصلاة، كان من أهل الصلاة. قلت نعم، فقوله نعم يدعى منها، قال نعم، وعلى العبد أن يجتهد. الناس هنا يتفاوتون، على العبد أن يجتهد، بعضهم يدعى من بابين وعن باب واحد، بعدهم من ثمان الأبواب، قل يلا تعال، قل تعال نحن نريدك يا عبد الله تعال، أليس كذلك؟ لا، هذا معناه. قال يدعى من باب الريان، فإذا دخله، فإذا دخلوا أغلق لا يدخلون. طيب، قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. الرسول قال لي أبو بكر أرجو أن تكون إيش؟ منهم. وهذا رجاء إن شاء الله يقع في محله، لأن الصديق ما شاء الله مصابح في الخيرات، في الصيام وفي الجهاد وفي الصدقة وغيرها، أبواب كثيرة ستأتي معنا. الحافظ بدأ ذكرها، باب التوبة، في سما يسمى باب إيش؟ التوبة، لا الرجل يتوب سرعة، كثير كثير التوبة أليس كذلك؟ باب التوبة، باب كمان باب التوبة، وباب الكاظمين، الكاظمين الغيظة والعافين عن الناس أليس كذلك؟ باب الكاظمين، في ورد في الحديث أنه باب الكاظمين الغيظة والعافين عيش عن الناس كذا ولا لا، باب الكاظمين يعني، وغيرها أبواب كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن ندعى من هذه الأبواب، أنا ذكرتها الأبواب هذه لأنه نعم قلت باب الكاظمين الغيظة، وكذلك باب المتوكلين، متوكلين عرس كلاك الله، يتوكلون عيش وعلى ربهم إيش يتوكلون، ما يتوكلون على الكونغرس، توكلوا على الكونغرس ولا على غيرها؟ والله ما يتوكلوا إلا على الله، على الله توكلنا، مهما يكيد الأعداء للمسلمين فالله عز وجل من ورائهم محيط، يجب أن نتيقن ذلك ونتوكل. والله لو توكلنا على الله حق توكله لكفانا كل مؤونة، لكن مساكين يتوكلون على أسلحتهم وعلى كونغرسهم وعلى غيرهم، والله عز وجل. نعم، على كل حال أبواب الجنة كما قلت لكم إيش؟ ثمانية ذكرها الشيخ، نسأل الله أن يجعلنا أن ننادى من تلك الثمانيات. وروى أبو سعيد الخدري الحديث الذي بعده، قال رحمه الله تعالى: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والخريف السنة. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الصوم في سبيل الله برقم 2840، وأخرجه مسلم أيضا كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله 1153، 1153 حديث الصحيحين. وقوله سبيل الله، وقوله إيش؟ قال ابن، نقل الحافظ عن ابن الجوزي، نقل الحافظ عن من؟ عن ابن الجوزي. قوله إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، إذا أطلق في سبيل الله كذا ولا لا فالمراد به الجهاد. وقيل سبيل الله طاعة الله، طاعة الله، سبيل الله إيش؟ طاعة الله، وهو ما يفعله العبد قاصدا به وجه الله، سواء كان في صدقة أو في سبيل أو في عمل أو في جهاد أو في سفر، لكن إذا أطلق سبيل الله يراد به إيش؟ الجهاد، أليس كذلك ولا لا؟ وقوله 70 خريفا، قال الخريف إذا أطلق يراد به السنة والعام. وورد في بعض طرق الحديث، ورد في بعض، هذه كمان فائدة يا نايف، ورد في بعض طرقه 100 عام، باعد الله بينه وبين النار كم؟ 100 عام، هذا كمان عظيم. هنا عام في خريف، هنا قال في الحديث خريفا 70 خريفا، ورد هنا باعد الله بذلك وجهه عن النار كم؟ 70 خريفا. وورد في حديث آخر باعد الله بينه وبين النار كم؟ 100 عام، أليس كذلك ولا لا؟ لا مانع، لا مانع بينهما، أليس كذلك؟ على حسب الصيام، وعلى حسب 70 خريفا على حسب الصيام، كان صيامه جيد وجهاده جيد. نعم نعم، وهذا يدل على عظم أمر الصيام في سبيل. نعم، هات الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم المحرم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. انفرد به مسلم. الحديث في مسلم 1163، كتاب الصيام باب فضل صوم المحرم، أليس كذلك؟ شهر الله، شهر الله المحرم، يعني أفضل الصيام بعد رمضان، ومر معنا يعني يكثر، يعني يكثر فيه إيش؟ الصيام في هذا الشهر المبارك، يكثر الصيام في هذا الشهر إيش؟ مبارك، يعني يصوم يكثر الصيام. نعم، هذا الذي بعده، باب صوم عاشوراء. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام عاشوراء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه. الحديث في البخاري 2006، كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء. وفي مسلم 1132، كتاب الصيام باب صوم عاشوراء، يعني يدل اتفاق الشيخين عليه. طيب، والحديث في فضل الصيام ايش؟ يوم عاشوراء وتحريه وطلبه وتحريه. ولفظ البخاري، شوف حديث ابن عباس، ولفظ البخاري يتحرى صيام يوم وفضله على غيره، وفضله على غيره، هكذا قال: ما علمت أن وسلم تحرى، هذا في البخاري، صيام يوم يطلب فضله على غيره، هذا لفظ مسلم. هذا الحديث اللي عند الذي ذكر المنذري لفظ ايش؟ مسلم. لفظ البخاري قال: يتحرى صيام يوم وفضله على غيره، كذا ولا لا؟ يعني يطلب فضله على غيره، على غيره من الأيام، كذا ولا لا؟ نعم. قال الحافظ، قال الحافظ: أسند ابن عباس ذلك لا علمي، فليس فيه ما يرد علم غيره. وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة أن صيام عاشوراء، صيام إيش؟ عاشوراء يكفر سنة، وأن صيام عرفة يكفر سنتين، وظاهره أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء، كذا ولا لا؟ وقد قيل، انتبهوا عند الحكمة، أذكر لكم الحكمة، قيل وهذا الحديث يدل على أن صيام عاشوراء، صيام عرفة أفضل من صيام إيش؟ عاشوراء، لما قال حديث أبي قتادة في مسلم، يعني حديث ابن عباس يقول أنه يتحرى صيام محرم، وحديث أبي قتادة يقول أن صيام العاشوراء يكفر إيش؟ كفر سنة، وصيام عرفة يكفر إيش؟ كم؟ سنتين. ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ قال الحافظ رحمه الله: الحكمة في ذلك أن عاشوراء منسوب إلى موسى، نجي الله فيه موسى، وعرفة منسوب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك ولا لا؟ ورسول الله أفضل من موسى، فدل ذلك على أن صيام عرفة أفضل من صيام إيش؟ يوم عاشوراء، وكلاهما فاضل، كلاهما إيش؟ فاضل. شوف هذه الحكمة ذكرها الحافظ، أليس كذلك؟ قال لماذا، لماذا صيام عاشوراء، صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء؟ صيام عاشوراء يكفر سنة، وصيام عرفة يكفر إيش؟ سنتين، مو هكذا ولا لا؟ حديث أبي قتادة في مسلم كذا ولا لا؟ فلماذا؟ قالوا لأن صيام عاشوراء مختص بمن؟ بموسى عليه السلام، وصيام عرفة مختص بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله أعلم، والله أعلم. نعم، هاو جانا الآن حديث أبي قتادة، اقرأ حديث أبي قتادة خلنا ننتهي. قال رحمه الله: روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فذكر الحديث إلى قوله: وسئل عن صوم يوم، عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. انفرد به مسلم. انفرد به مسلم، هذا وهم فيه. الأصل أنه سئل عن صوم عاشوراء ثم وسئل عن صوم عرفة كذا ولا لا؟ قال النووي: تكفير إيه؟ الكتاب الصيام باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، الحديث 1162. قال النووي رحمه الله: تكفير السنة الماضية، أي تكفير ذنوب صائمه في السنتين، في السنة الماضية، والمراد به الصغائر، والمراد بها إيش؟ الصغائر. قال: وإن لم تكن صغائر، عند العبد ما عنده صغائر. قال: يرجى تخفيف الكبائر، يرجى التخفيف من إيش؟ الكبائر. وإن لم يكن طيب، ما عنده لا صغائر ولا كبائر، إيش؟ قال: يرجى رفع الدرجات، رفع إيش؟ درجات. قلت: والحديث واضح الدلالة في صيام هذا اليوم، وقد قيل إنه العاشر من محرم. يوم عاشوراء ما هو يا نايف؟ العاشر من محرم. وقالوا: يستحب أن لا يفرد حتى لا يتشبه باليهود في تعظيم هذا اليوم. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، قال: يحتمل أمرين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، قال: يحتمل إيش؟ أمرين. انتبه عند هذه النكتة جيدة، الحافظ ترى يخرج نكات من ذكائه. نعم، قال: يحتمل أمرين، أحدهما أراد نقل العاشر إلى التاسع، أراد نقل العاشر إيش؟ للتاسع، يخالفه. أنت تصوم العاشر، نحن ما نصوم العاشر، نصوم التاسع، عرفت كيف؟ قال: هذا يحتمل. قال: يحتمل. قلت أنا، هذا كلامي أنا، قلت: وهذا بعيد. والثاني أراد أن يضيف إليه في الصوم، أن يضيف التاسع إلى العاشر، يعني يصوم التاسع والعاشر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لما أخبر أن اليهود يصوم العاشر، والرسول يحب إيش؟ ها؟ يحب مخالفتهم ولا موافقتهم؟ مخالفتهم، ما نحب نوافقهم أبدا، ما نحب، لأنهم أهل ضلال، مساكين جماعتنا، يحب موافقتهم، مو كذا ولا لا؟ يحب، قالوا: نوافقهم أحسن، لا، لأنهم أهل إيش؟ ضلال وأهل جهنم، ما نحب نوافقهم، نتمنى هم يمشوا كذا نحن نمشي كذا، ما نريد وفقهم، أليس كذلك ولا لا؟ والله ولا نجامعهم في طريق ولا نجامعهم في مكان، هذا الأصل في المؤمن، أليس كذلك ولا لا؟ يكره أعداء الله جل وعلا، ولكن الآن مساكين يقلدونهم، كثير من الناس يقلدون الكفرة، من اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ يسولهم موضات وثياب وقصات الشعر، ويسولهم أشياء وهم يقلدوهم مساكين، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله. الرسول كان يحب إيش؟ مخالفتهم. هنا قال لئن عشت إلى قابل أصل من التاسع. قال الحافظ يحتمل أمرين، أحدهما أراد نقل العاشر للتاسع، قلت هذا بعيد، والثاني أراد أن يضيف إليه في الصوم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليوم. هكذا يقول الحافظ، كان الاحتياط إيش؟ صوم هذا اليوم. قلت ثم قال الحافظ وعلى هذا فصيام عاشوراء على كم مرتبة؟ ثلاث مراتب، أدناها أن يصام وحده، أدناها أن يصام إيش؟ وحده، وفوقه زيادة أفضل أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر. عرفت كم مرتبة صيام عاشوراء؟ هذا هو. إن شاء الله تصومونه بإذن الله، ونحن نصومها الثلاثة الأيام، نسأل ما يتقبل منا ومنكم. هات يا نايف، هات 37، باب ما جاء في صوم شعبان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام شعبان. روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. وفي مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. جي الحديث في الصحيحين، في البخاري برقم 1969 كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم شعبان، وفي مسلم برقم 1156 كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلي شهر من صوم، أن لا يخلي، يستحب أن لا يخلي شهر من إيش؟ من صوم، يعني لا بد يصوم في الشهر، في شهر ما، شهور هذه الاثنى عشر، رمضان لا إشكال، بقينا في الاحدى عشر، لا يخلي. أن لا تقول، تقول عائشة قال ما رأيت لا يفطر، كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يسرد الصوم، هذا معنى يسرد إيش؟ الصوم، يصوم ثلاثة أربع أيام خمسة أيام ستة أيام سبع أيام، حتى نقول ما يبغى يفطر، حتى نقول إيش ما يريد، ثم يفطر، يصوم خمسة أيام، يفطر خمسة أيام ستة أيام سبع عشر أيام، يقول إيش بو ما صام، أليس كذلك ولا لا؟ يستغرب، ما صام عشر أيام ما صام، يعني لا يكون على وتيرة واحدة، هذا هو، هذا الصحيح كما بينت لكم أمس، أليس كذلك ولا لا؟ كما بينت لكم أمس، الفرائض تميز عن النوافل، والنوافل يعني يفعلها تارة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح حتى تميز. قال إذن عرفتم معنى يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول إيش لا يصوم، يعني يسرد الصوم، يسرد عشر أيام خمسة عشر ثم يفطر، يكفي عشرة، يكفي ما يصوم غيرها، نقول صام حتى نقول إيش، ثم يفطر حتى نقول إيش لا يصوم، أليس كذلك ولا لا؟ قلت وما رأيته استكمل سيارة شهر قط إلا رمضان، هذا الصحيح، هذا الهدي، لا يستكمل الإنسان صيام شهر في الدنيا كلها إلا شهر رمضان، إلا إذا كان عليه كفارة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، كان يكون جامع في رمضان أو يكون قتل، عليه الصيام إيش شهرين متتابعين، هذا شيء آخر، وإلا الأصل عدم استكماله. قلت في تخصيص شعبان بكثرة الصوم، ما هي الحكمة من تخصيص شعبان بكثرة الصوم، لماذا؟ قال لأنه ترفع فيه الأعمال، أعمال العباد تعمل ترفع فيه إيش أعمال العباد. وقد ورد في حديث النسائي وأبي داود وصحح ابن خزيمة عن أسامة بن زيد. شوف هذا الحديث عن أسامة ورد حديث صححه الشيخ الألباني قال قلت يا رسول الله هذا أسامة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان في شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع فيه الإيش الأعمال أعمال السنة أليس كذلك ولا لا؟ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يرفع عملي يعني أعمال السنة خلاص لما يختم أعمال السنة يرفع إلى الله هذا عمل فلان يا ربي عمل فلان. الناس والله في أعمالهم يختلف بعض أعماله في ورقة ورقتين بعض أعماله في إيش في 60 ورقة ما شاء الله عنده حسنات واجدة أعماله إيش طيبة ها عنده صدقات عنده صيام هذا دفتر هذا الكتاب حق زيد واحد عنده كتاب هزيل هذا هو شفتم هذا ضعيف وهذا كبير إيش هذا ضعيف وهذا إيش هذا يختلف الناس ولا ما يختلفوا. ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا في شعبان يقول الرسول أحب أن يرفع عملي وإيش وأنا صائم حتى إذا رأى قال هذا صائم اليوم جبتوني هذا خلاص يغفر له إذا كان جاء وهو صائم يغفر له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المغفورين له. قال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن عرفتم هذا لماذا كان يكثر الرسول الصيام في شعبان يغفل عنه الناس ومساكين لن يسووا شعبنا يسووا إيش شعبنا مو كذا ولا لا يأكلوا ويشربوا والأصل يصوموا. نعم ما أدري كيف جاءتهم هذه البدعة. اقرأ عن عمران بن حصين. انتهى الوقت شيخ. انتهى الوقت نقف عند حديث عمران. طيب إن شاء الله غدا نتدارس إن شاء الله حديث عمران ابن حصين وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأسأل الله أن يقويني وإياكم على الصيام والقيام والأعمال الصالحة في هذه الدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعطيهم هذه أحسنتم هذه كتب ما شاء الله جيدة أليس كذلك الثلاثة تجريد التوحيد المفيد لإمام العلامة أحمد ابن علي المقريزي. طيب نشرته دارة البحوث وهذه مجلات البحوث العلمية. نبغى نسأل سؤالا الآن أليس كذلك نسأل سؤال ولا سؤالين سؤال واحد. نعم نحن مر معنا الآن الصيام أليس كذلك ولا لا؟ وقلنا أنه صيام عاشوراء يكفر إيش عاشوراء سنة رايحة وسنة جاية عاشوراء لا أنت واهم عاشوراء يكفر كم سنة كفر كم سنة سنة واحدة وعرفة كم يكفر كفر سنتين. طيب ما الحكمة ما الحكمة أنا أرى رجلا نعم هاتي اختص بموسى ما شاء الله أنت معنا جيد وعرفة اختص بإيش محمد ومحمد أفضل منها تفضل جزاك الله خير الله يوفقك أسأل الله لكم التوفيق والسداد شيخ جيد إن شاء الله. خلاص واحد سؤال مو كذا ولا نستأذن في بعض الأسئلة بكرة إن شاء الله يا سلمان غدا إن شاء الله نوجه لك سؤالا أبشر. نعم بعض الأسئلة بعض الأسئلة متعلقة بالدرس ثلاثة أسئلة لدي طيب. ولا يجلسه أنا أخاف ما يمله لا هات السؤال يلا بعضهم يسأل هل دعاء الاستخارة يشترط له صلاة ركعتين وإذا تعددت الأمور التي يحتاج أن يستخير فيها فماذا يفعل هل يصلي لكل أمر يتكرر كيف هل دعاء الاستخارة يشترط له صلاة ركعتين؟ وإذا تعددت الأمور التي يحتاج أن يستخير فيها ماذا يفعل؟ هل يصلي لكل أمر ركعتين؟ لكل أمر، فهمتم ولا لا؟ يقول إذا تكرر الأمر هل يصلي لكل أمر ركعتين ولا يكفي ركعتين ويستخير في عنده ثلاثة أمور، أليس كذلك؟ زواج وشراء سيارة وسفر، ممكن ولا لا؟ يستخير هذه الثلاثة كلها بعد ركعتين، ولا هذه ركعتين وهذه ركعتين وهذه ركعتين؟ والأفضل يصلي كلها ركعتين، كل واحدة بعدها ركعتين، لكن لو جمعها بعد ركعتين جائز إن شاء الله. نعم. هل يكرر الاستخارة؟ هل يكرر الاستخارة؟ تكرر الاستخارة، إيه لا مانع يكرر الاستخارة، جيد. نعم. صفة الاستخارة المرأة الحائض. الحائض. نعم. الحائض ما تصلي، فتستخير هكذا تدعو. نعم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم كما جاء عن عائشة. كان إيش؟ كان يقبل وهو صائم. وهو صائم كما جاء عن. والله عائشة. أنت بهلول حقيقة. لكن إيش تقول هي؟ كان أملككم لإربي. كان أملككم لإيش؟ لإربي. من يستطيع أن يضمن نفسه؟ الرسول أقوى الناس نفسيا. والله أنا ما أنا أخشى على نفسي. فهمت يا نايف؟ ولذلك في رمضان وفي الصيام مستحيل أدخل على أهلي بعد الفجر إلى الغروب، فهمت؟ أخشى على نفسي حتى أحط العفش من الباب وامشي، فهمت ولا لا؟ حافظ على الصيام جيد، الصيام هذا يبغى له ترى انتبه أمانة. نعم. هذا من تونس عبر الشبكة يقول. كيف؟ من تونس. إيه؟ عبر الشبكة يقول قام بعض المصورين في تونس بإنشاء معرض للصور تم فيه عرض صور مسيئة لله ولرسوله وللمسلمين، فكيف نتعامل مع هذا الأمر وما هي نصيحتكم للسلفيين حيال هذا الأمر؟ ما فهمت. يقول في تونس إيش فيه؟ قام بعض المصورين. قال بعض إيش؟ قام بعض المصورين. المصورين بإنشاء معرض. أيوة. للصور تم للصور. فيه. أيوة. تم فيه عرض صور مسيئة. مسيئة لله ولرسوله وللمسلمين. إيه. فكيف نتعامل مع هذا الأمر وما هي نصيحتكم للسلفيين؟ والله إذا كانوا عندهم حكومة قوية يرفع أمره إلى الدولة، هذا يسيء إلينا، إما أن يزيلها ويعتذر، فاهم ولا لا؟ إذا كانوا رجال مؤمنين صادقين يذهبون المسؤولين، فهمت ولا لا؟ وزارة الثقافة أو الإعلام أو وزارة البلدية أو المسؤولة التي سمحت له أن ينشر هذا البلاء الصور المسيئة، يطالبونه أنه يرتدع ويقوم يتقي إن كان مسلم، وإن كان كافر كذلك، لأن تونس دولة إيش؟ دولة إسلامية، ليست دولة كافرة، كما قال الله عز وجل فأتوا البيوت من أبوابها، نذهب نطالب المسؤولين، وإذا ما استجابوا والله نبين للناس يا إخوتاه يا مؤمنين ما نشر هذا الرجل من صور مسيئة والله تغضب الرب جل وعلا لا نرضى، يبين العالم ويبين طالب العلم، أليس كذلك ولا لا؟ يوضح على أن هذه الصورة التي أساءت وجه إساءتها ما هو، يبين وجه إساءتها وكذا ولا لا؟ يبين الأشياء هذه حتى يتوضح هذا الصحيح. نعم هذا الصحيح. نعم. اللي بعد. من ليبيا يقول ما حكم ما يفعله بعض مدرسي القرآن من ضرب الأطفال لسوء حفظهم وكيف يكون التعامل معهم؟ يعني المعلم الذي يحفظ القرآن يضربهم، يضرب الأطفال؟ أولا يعني الأطفال الصغار ما بين الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة هذا الصغار ما يحتاج ضرب، أو ضرب بكذا يعني ما هو بالقوة، يا ولد بعد انتبه، يحزن معه حتى يثبت، لأنه فكره مشتت، ويجعله فرصة بعد نصف ساعة يفك روحه يذهب يلعب، لأنه ما يدرك الآن في هذا السن الصغير ما يستطيع يدرك. أما الضرب بالعصا والفلكة، تعرفون الفلكة؟ هذا خطأ، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، وإنما ضربا مهذبا يعني يشعره بالحزم يشعره بأنه ينبغي أن ينضبط يتأدب، لا يدلله بالكلية إن حفظ حفظ ما حفظ ما حفظ، لا، وإنما لابد يكون حزم مع حكمة. الطلاب يكون حزمه، وإذا بلغ العشرة والثانية عشرة خلاص ينضبط، ينضبط بدأ ينضبط بدأ هذا، فيؤذبه يوقفه قف يجلس كذا يحاول، يعني يتخذ أساليب يعني تكون أشد حزما إذا كان الولد مستهتر، وإذا كان الولد يعني مؤدب، لأن الأولاد يختلفوا، الأولاد إيش يختلفوا، ليسوا كلهم على وتيرة واحدة، بعض ما شاء الله يعني بالكلمة يمشي يحفظ يحفظ، بعض إذا كان كذا يحط له العصاية مو هكذا، لا، أنا لما كنت أحفظ وأنا صغير عجب لو أذكركم كيف كنا، كان شيخنا يقرين القرآن وأذكر إلى الآن، كنا نقرأ في اللوحة الخشبة، تعرف اللوحة الخشبة؟ ها؟ اللوحة الخشبة يحط له أبيض كذا ويكتب الشيخ، ونحن نحفظ نحفظ نحفظ نحفظ نحفظ، خلاص إذا جينا سمعنا له يمسح ويحط ثانية، وإذا حفظ الطالب يعطيه، كان يعطيه تمرة، يعطيه تمرة، وأنا أتربص تلك التمرة من يد الشيخ، كنت أحفظ القرآن، والذي ما يحفظ يعطيه عصا، لأنه ولا كان عنده عصا، فنسأل الله أن الأولاد يختلفوا، ترى شخص يرضيه الشيء الطيب وشخص لا يمنع، نسأل الله يصلح حاله. نعم هات هذا يقول: هل صحيح الحديث الذي يقول في صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة؟ من غير هذا الحديث، هذا حديث أنس من غير الفريضة. نعم. طيب يا جابر، دعاء الاستخارة متى يقال، قبل السلام أم بعد السلام؟ والله الظاهر أنه بعد السلام. نعم. نختم بهذا، تطلب منكم أن تدعو لوالدها، كان كيف؟ تدعو أن تدعو لوالدها المريض. يدعو لمن؟ لوالدها. والدها هي مريض، كان محافظ على الصلاة وخرج مرأة ولا رجل؟ مرأة. اللهم يا رب العالمين، هذه المؤمنة طلبت منا الدعاء، اللهم اغفر لوالدتها وارحمها، اللهم وفقها لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمها يا رب العالمين، اللهم أكرمها، اللهم أكرمها، إنك جواد كريم، اللهم استجب لنا دعاءنا، وصلى الله وسلم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraf.net، وجزاكم الله خيرا.